الرضا بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا، والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة سؤال الله له الوسيلة. وأما الفضائل الأربع فالأولى وجبت له الجنة، والثانية البراءة من النار، والثالثة غفر له ذنبه، والرابعة حلت له الشفاعة. وخامسة أيضا وهي أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وروى أهل السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في المؤذنين، والمعنى أنهم داخلون في هذه الآية. ومن أحق من المؤذن باسم الداعي إلى الله، وهو يدعو كل يوم إلى توحيد الله وإلى الصلاة، وهما الركنان الأعظمان في هذا الدين. وأي دعوة أتم من الأذان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة. المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، وذلك كناية عن السؤدد والشرف والتطلع إلى ثواب الله تعالى، وهم أطول الناس أعناقاً إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة. ويكرم الله المؤذن يوم القيامة فيشهد له كل شيء سمع صوته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. فليحتسب المسلمون في أذانهم، وليحتسب من كان في البرية والصحراء بالأذان، وليحتسب المسلمون المغتربون في رفع الأذان في الأماكن العامة الممكنة التي يسمح فيها برفع الصوت، فكم فتحت به أبواب خير واستهدي به من ضلالة. وفي التنافس على الأذان والاستباق إليه يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وفي الحديث دليل على شرف الأذان وفضله واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس وأعيانهم، وقد كان الأكابر ينافسون فيه. قال عمر رضي الله عنه: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. ونقل عن عمر وابن مسعود معناه. وقال ابن الزبير: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا الأذان. رضي الله عنهم أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وصححه جمع من المحققين. والأذان حال الإطلاق أفضل من الإمامة في قول كثير من أهل العلم، وحق المؤذن الإكرام والإحسان إليه، وحق المؤذن الإكرام والإحسان إليه كما دلت عليه عمومات السنة. عباد الله، ومن أحكام الأذان أنه سنة في حق الرجال دون النساء، ويشرع في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد للصلاة المؤداة والمقضية. والسنة أن يكون المؤذن رفيع الصوت حسنة أمينا عالما بالوقت. والسنة أيضا أن يكون المؤذن رفيع الصوت والسنة أيضا أن يؤذن قائما متطهرا مستقبل القبلة، يلتفت في الحيعلتين، مترسلا في أذانه متمهلا، حاضرا في الإقامة مسرعا. ومن احتسب أجره عند الله في أذانه أو متابعة المؤذن فهنيئا له ثم هنيئا. هذا هو الأذان، وهذه بعض فضائله على المؤذنين والمجيبين. والنفس المؤمنة أسمى وأقوى من المادة والهوان، ولا بد أن تحمل هموم الحياة بقوة ثابتة، وكأن الأذان يقول: لا تضطربوا، هذا هو النظام، لا تنحرفوا، هذا هو النهج، لا تتراجعوا، هذا هو النداء، لن يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، ففي أرضٍ من الإسلام عزيزة لم يزل مجرم الشام وعدوها يرتكب المجازر تلو المجازر على نحوٍ يخجل أن يفعله الأعداء الغرباء في أهل بلدٍ غريب، وآخرها ما فعله المجرم في دوما من قتله وحرقه العشرات من الأطفال والمساكين في سوقٍ ليس بمكان حربٍ أو نزال، ولكنه الغل والخبث الذي امتلأ به جوفه وحزبه على العرب والمسلمين خصوصًا، وقد أسلم عنقه الذليل لعقرب المنطقة، وجمعهم كلهم عداوة الملة والعرق والتاريخ على أهل الشام، ولا زال العالم يتفرج ولا ناصر إلا الله. اللهم إنا نسألك أن يكون ما فعله طاغية الشام في دوما هو آخر تمكينه وأول هوانه. اللهم حرِّك منه ما سكن، وسكِّن منه ما تحرَّك، واجعله عبرةً للمُعتبِرين. اللهم عجِّل عليه بعذابك ورِجزِك هو ومن عاونَه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يُعجِزونك. اللهم انتصِر للشهداء والجرحى والأرامل واليتامى والمظلومين، واشفِ صدورنا وصدور المؤمنين. اللهم الطُف بأهلنا في الشام، اللهم الطُف بأهلنا في الشام، وعجِّل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم ارضَ عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحُنفاء أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصُر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوءٍ ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاتنا وعلماءنا وعامتنا ووحدتنا بسوءٍ فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ به للبرِّ والتقوى. اللهم وفِّقه ونائبَيه وإخوانَهم وأعوانَهم لما فيه صلاحُ العباد والبلاد. اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعِك واتباع سُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً على عبادِك المؤمنين. اللهم انشُر الأمنَ والرخاءَ في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفِنا شرَّ الأشرار وكيدَ الفُجَّار وشرَّ طوارِقِ الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك، ونور له في قبره ووسع له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في دار كرامتك.